الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب. ثم أورد رحمه الله حديث كعب بن مالك، وحديث كعب بن مالك حديث طويل، إن شاء الله في كل مرة نقرأ منه جزءا. قال عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. غزوة تبوك التي هي آخر غزوات نبينا صلى الله عليه وسلم، التي كانت في رجب من السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. وتبوك هي مدينة في شمال، تقع في شمال المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج صلى الله عليه وسلم غازيا يغزو الروم عليه الصلاة والسلام. يقول كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. يقول بأنه لم يتخلف ولم يتأخر عن شهود الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته التي غزاها عليه الصلاة والسلام. قال هنا: إلا في غزوة تبوك. وقوله في غزوة غزاها قط، يعني في وقت، في أي وقت مضى، بل كان دائما يشهد الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام. إلا غزوتين، غزوة تبوك وغزوة بدر، لم يشهدهما. فقال هنا رحمه الله: إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت عن غزوة بدر. يعني أخبر بأنه لم يشهد أيضا غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، أي نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعاتب أحدا من الصحابة تخلف عن غزوة بدر. ثم ذكر هنا كعب رضي الله تعالى عنه سبب ذلك، لماذا لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة تخلف عن غزوة بدر. فقال رضي الله تعالى عنه: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش. خروج، أصل خروج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه إلى بدر لم يكن لأجل الغزوة، فخروجهم من المدينة لم يكن لأجل الغزو، وإنما كان لأجل اعتراض عير قريش التي كانت قادمة من الشام، فكانوا يريدون العير ويريدون القافلة. قال: حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، أي جمع الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جهة، وبين عدوهم يعني مشركي قريش. قال رضي الله تعالى عنه: على غير ميعاد، يعني دون أن يكون ثمة مواعدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على القتال في وقت ولا في مكان، ولكن هذا شاءه الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فكانوا يريدون في أصل خروجهم اعتراض عير قريش وقافلة قريش القادمة من الشام التي كانت برئاسة أبي سفيان، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع قتال وأن تقع غزوة، وهي غزوة بدر الكبرى. قال كعب رضي الله تعالى عنه: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. وهذا يذكره كعب رضي الله تعالى عنه، هذا كله قدمه قبل أن يذكر قصته رضي الله تعالى عنه في تخلفه عن غزوة تبوك. فهو أولا ذكر بأنه تخلف عن غزوة تبوك وتخلف عن غزوة بدر، والرسول لم يعاتب أحدا تخلف عن غزوة بدر للأمر الذي ذكره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن أصل الخروج لم يكن للغزو. ثم يخبر هنا بأنه قد شهد العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد شهدت مع رسول الله ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. حين تواثقنا على الإسلام يعني يتعلق بما كان بينهم، والتواثق الذي كان بينهم على المؤازرة والمناصرة والجهاد في سبيل الله ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وليلة العقبة هي ليلة عظيمة، لأنه حصل فيها أمر عظيم، وهو أن الأنصار قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها على المؤازرة والمناصرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فيخبر كعب بن مالك بأنه قد شهد ليلة العقبة، هذه البيعة شهدها كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال رضي الله تعالى عنه: وما أحب أن لي بهذا مشهد بدر. وما أحب أن لي بها، يعني بشهود ليلة العقبة وبيعة العقبة، قال: مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. غزوة بدر أذكر في الناس لأنها أكثر فضيلة وأعظم ذكرا في الناس. هنا يقول بأن شهوده ليلة العقبة والتي حصلت فيها بيعة العقبة وبيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم على مؤازرة ونصرته، يقول بأن شهودي لتلك الليلة أحب إلي من شهود غزوة بدر التي قد تخلف عنها. فكأنه يقول: إن كانت فاتتني نعمة شهود غزوة بدر، فالله عز وجل أنعم علي بنعمة أخرى، وهي شهود ليلة العقبة التي بويع فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ويخبر أنه تيسر له أن يجمع راحلتين للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهذا قدم به ليخبر بأنه لما تخلف عن غزوة تبوك لم يكن السبب أنه لم يجد ما يركب عليه ولا ما يجد ما يجمعه ليخرج إلى الغزو. قال رضي الله تعالى عنه: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في عادته في الغزوات كان إذا أراد الخروج إلى غزوة من الغزوات ورى بغيرها، يعني أوهم بغيرها حتى لا يعلم أين يخرج، أين هو خارج عليه الصلاة والسلام، وهذا لأجل تعمية الجواسيس حتى لا يعلم خروجه إلى أي مكان سيخرج. لكن في غزوة تبوك لا، في غزوة تبوك أعلن صلى الله عليه وسلم بأنه خارج، أعلم المسلمين، لأن الآن الأمر يختلف. غزوة تبوك ليست شبيهة بقية الغزوات، أولا من جهة البعد هذه أبعد غزوة، من جهة المسافة بعيدة جدا ولا شك أن فيها مشقة، والعدو الذي سيقاتلونه ليس كغيره، ما هوش مشرك قريش فقط، الآن سيقاتل الروم وما معهم أيضا من الكفار من العرب، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم، لأن الآن هذا الغزو غزو فيه مشقة جدا، ولذا سمى الله جل وعلا بجيش العسرة، يعني لأجل ذلك أعلمهم وما ورى صلى الله عليه وسلم بغيرها. يقول كعب رضي الله تعالى عنه: فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، وهذا هو السبب الذي جعله لا يوري عليه الصلاة والسلام ولا يوهم بغيرها في حر شديد، شدة حر وكذلك مشقة السفر. قال: واستقبل عدوا كثيرا، الذين هم الروم، استقبل عدوا كثيرا الذين هم الروم، وكذلك من معهم من لخم وجذام ومشركي العرب. قال: فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم وأخبرهم بوجههم، أخبرهم بقصدهم وأين يريدون، كل هذا لأجل يتأهب المسلمون للخروج لهذه الغزوة. قال: وأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان، كما قال الزهري رحمه الله، قال: يريد بذلك الديوان، يعني لا يوجد ديوان، لأن لكثرة المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد ديوان يستوعبهم، يعني لو كتبت أسماؤهم فيه من كثرة من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. فقل رجل، يعني من المسلمين، لو أراد أن يتغيب ويتخلف عن غزوة تبوك، قال: إلا ظن أن ذلك سيخفى، يعني سيخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولا ليس ثمة ديوان تكتب فيه الأسماء فيقال إن فلان قد غاب، ولكثرة المسلمين لا يعلم من الذي حضر ممن غاب، هكذا قال إلا ظن أن ذلك سيخفى، قال ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل، إلا أن ينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان من الصحابة تخلف، وهذا المراد به بيان كثرة من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر. وقت الغزوة ووقت الذي طابت فيه الثمار في الأشجار، وهو الوقت الذي يرغب فيه الناس لهذه الثمار وجنيها والمتاجرة بها، ولهذا قال كعب رضي الله تعالى عنه فأنا إليها أصعر يعني أميل. قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا. يعني انظر الآن كعب رضي الله تعالى عنه كان يريد خروج الغزوة وعزم على التجهز، فقال وطفقت يعني شرعت أغدو لكي أتجهز معهم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، قال فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا، يعني أرجع إلى بيتي ولم أقضي من جهازي شيئا. قال وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، أقول في نفسي الآن أرجع لكن في أي وقت إذا أردت أن أتجهز أتجهز. قال فلم يزل ذلك، يعني هذا الذي في نفسي أنه يستطيع أن يتجهز في أي وقت، قال فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد على الخروج. الآن بدأ المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج للغزوة. قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. الآن بدأ الرسول والمسلمون خروج وهم خروج إلى هذه الغزوة، يقول ولم أقضي من جهازي شيئا، ما يتعلق بأهبة السفر لم أعد شيئا. قال ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، يعني رجع إلى بيتي مرة أخرى ويقول لم أقضي شيئا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، تفارط الغزو يعني سبق الغزو وخرجوا من المدينة. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. انظر هذه الأمنية، يقول يا ليتني فعلت، لو خرج يعني وأسرع كان يدركهم في الطريق. قال فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر لي ذلك، إن الله عز وجل ما قدر له أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. قال وطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا أسوة، أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. يعني لما تخلف بقي في المدينة صار ينظر هل يجد من خيار الصحابة والناس هناك، فيقول لم أجد لي أسوة يمكن أن أتأسى به وقل هذا أيضا قد تخلف معي. قال إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني رجلا متهما بالنفاق. تنظر إلى الذين بقوا إلا من كان الصحابة يتهمونهم بالنفاق. قال أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، فالله عز وجل قد عذر الضعفاء الذين لا يستطيعون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك، وهذا أخبر به كعب بن مالك لأنه لم يكن حاضرا مع رسول الله. الرسول في طريقه من المدينة إلى تبوك ما تفطن لكعب، حتى لما وصل إلى تبوك سأل عن كعب بن مالك، فقال صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك، يعني حين تخلف عنا بالمدينة. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، حبسه برداه يعني النظر في برده والنظر في عطفيه، وهي كلمة ليست جميلة في حق كعب، ولهذا قال قام معاذ بن جبل فقال له بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. يعني قام معاذ بن جبل يذب عن عرض كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأن الكلمة التي قال هذا الرجل بن سلمة منكرة في حق كعب بن مالك، فلهذا قام معاذ ينكر، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ينكر عليه، لكنه اكتفى صلى الله عليه وسلم بإنكار معاذ بن جبل عليه، وهذا فيه الذب عن عرض المسلم وأن المسلم يذب عن عرض أخيه. ونتوقف هنا وإن شاء الله نكمل.